رجل تزوج بامرأة ولم يأخذ لها مسكن خاص بها، فلما صار عنده أموال قال أكتب لها من هذا المال مقدار ما تأخذ به سكن وفراش وذلك بعد موتي، هل يحق له هذا؟ إذا كانت امرأة وبعد أن يموت ليس لها سكن فلا بأس بهذا، وإن كانت ستتزوج فهي وارث من الورثة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا وصية لوارث. أما إذا كانت ستبقى وتبقى بدون سكن فلا بأس بهذا إن شاء الله، والله أعلم.